يقول له خليكم صف واحد. طب ودي معناه ايه؟ قال لك معناه مش ان انا عايز اجمعكم بس، انا عايز اجمعكم في انضباط. انضباط معناه ايه؟ ان انت ما تطلعش كده وده يدخل كده وده يعمل كده، ولذلك تبص الكتف التاني وده يبص الكتف. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام في استعراض المعركه الصفوف عمل ايه؟ احلى صف المسلمين. واحد شافه نافق شويه كده، قام راح جايب البتاع كده شكه في بطنه عشان يرجع ايه؟ يبقى النبي عايز الناس ايه؟ صف. ايه يعني صف؟ قال لك ده دليل على الالتزام. الالتزام يعني ايه؟ يعني يقف تحت الاوامر. فلما يقعد يشد وبتاع يبقى مراده جه يقول لك لا مش عايز تختلفوا على التاني ابدا، خليكوا كده. اما الراجل محب لرسول الله فلما عملوا كده قال له اوجعتني يا رسول الله. قام رسول الله قال له بطني استقد منها. خلاص. قام الراجل جه على بطنه بيسي. خلاص. قال له والله يا رسول الله لقد املت ان استشهد، فأحببت أن يكون آخر شيء في حياتي أنني ألمس جسدك. يبقى عمل النبي أولا ليوحد الصف، ما يخليش واحد شاذ عن التاني. والصف كده يبقى دليل الانضباط ودليل الالتزام وانتظار الأوامر يا فندم. الملائكة كده، الملائكة في انتظار إيه؟ في انتظار من الأوامر كل واحد المهمة بتاعته عشان إيه؟ يروح. دي والصفات إيه؟ صفات. طيب على الأول. فالزاجرات زجرة، هذه مهمة طلعت هي المهمة، فهم مصفوفين لتلقي الايه؟ لتلقي الاوامر. هذه اول امر. فالزاجرة مهمتكم تزجروا. نزجر ايه؟ نزجر الشياطين. ليه؟ كانوا يستركوا السمع زمان، وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. للسمع يعني يستمعوا حاجة، يوم ربنا يمكنهم من حاجة يسمعوها، يوم ينزلوا يقولوها لأوليائهم. خلاص. وبعدين أوليائهم ياخذوا الحاجة دي ويزودوا عليها اشياء باطله، ويزودوا عليها ايه؟ لكن لما جه سيدنا بقى امتنع في المساله دي، وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهاده رصدا. العلماء بقى لما يجي يقول لك الله الشهاده السابق ده اللي احنا بنشوفه نقول ايه؟ سهم الله في عدو الدين، مش كده؟ اللي بينزل دين فيه وبينزل بقى يبقى قال لك طب ما كانت النجوم معموله بالشكل دي هتخلص النجوم، لكن النجوم بنشوفها اللي بنعرفها هي ما نقصدش ابدا. قال لك ده فيه نجوم للرجل ونجوم للزينه وللعمليه الثانيه دي لوحدها. ان زينا السماء الدنيا ايه؟ بزينات الكواكب وحفظا من كل ايه؟ شيطان مكه من الصحيح. يبقى فيه قسمين، قسم للعلاج وقسم للعلاج. طيب فالتاليات ايه؟ فالتاليات اي المنزلات الوحي على رسله هم يتلو عليهم ياخذوا من عند ربنا ويوصلوه لمين؟ هذا رأي فيه. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ايه؟ ذكرى. اذا استعرضت كلمة الصفاء والصف في القرآن وجدتها كلها تدور حول هذا الايه؟ هذا المعنى. الحق سبحانه وتعالى يقول لخصومه فاجمعوا كيدكم، يعني هذا كل ثم اتوا صفا. هتشوفوا بقى احنا ايه يعني بيدعي خصم انه يجيب ايه المحفوظ كله. اجمعوا الكيد وقت صف واحد عشان تكيدونا، مش انهم يكيدون كيدا واكيدوا ايه؟ واكيدوا كيدا. فمهل الكافرين امهلهم ايه؟ فمهل الكافرين امهلهم رويدا. وجاء ربك والملك صفا ايه؟ صفا. ثم يلفتنا الى ايات ثانية برضو من الصف دي. كلمة الصف معناها الالتزام في انتظار الايه؟ في انتظار الاوامر. اولم يروا الى الطير فوقهم ايه؟ صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن. صافات يعني فرد ايه؟ صحيح. تشوف الطائر في السماء فارد جناحته ولا بيطيرش واقف؟ طب ما وقعش ليه؟ طب ما هي الجناح ده عشان يعمل كده عشان ما يغرقش زي اللي بيسبح. الله. طب الطائر عامل كده ويمكن يطير وهو عامل كده ايه؟ ازاي بيطير وهو فرد جناح؟ طب هو يطير يعمل كده؟ معقول بيعمل الهواء كده زي اللي بيعوم؟ انما فوقهم صافات ويقبض، وبعدين يقبض جناحته برضه واقف.